بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم مجلسنا 76 في القراءة التعليق على تفسير الإمام الجزي والقراءة مع الشيخ معاوية. تفضل معنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، على سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. أي قال بعضهم لبعض، وعجبا مصدر وصف به للمبالغة، لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبا، وقيل هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب. وإنه تعالى جد ربنا، جد الله جلاله وعظمته، وقيل غناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى. وقرئ إنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها، وكذلك فيما بعده إلى قوله: وإنا منا المسلمون. فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إنا سمعنا، لأنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن. وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر، وهذا خطأ من طريق المعنى، لأن قوله استمع نفر في موضع معمول أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليهم مما أوحي، وأن لا يكون من كلام الجن، وهو من كلام الجن. وقيل إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله فآمنا به، وهذا ضعيف، لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. وقال الزمخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في فآمنا به، كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا، وكذلك ما بعده. ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع هي: أنه استمع، وأن لو استقاموا، وأن المساجد لله، لأن ذلك مما أوحي لا من كلام الجن. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا من كلام الجن، وسفيههم أبوهم إبليس. وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم، واختار ذلك ابن عطية. والشطط التعدي ومجاوزة الحد. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ظننا أن الأقوال التي كان الجن والإنس يقولونها على الله صادقة وليست بكذب، لأننا ظننا أنه لا يكذب أحد على الله. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى صوته: يا عزيز. إذا حل أحدهم، أحسن الله لك، كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي، إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. ويعتقد يعني أن تعيذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فالله تعالى نص على هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس، يعني يستعيذون بهم. نعم، أحسن الله عليكم. ويعتقد أن ذلك الجني الذي بالوادي يحميه، فزادوهم رهقا، ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس، والمعنى أن الجن زادوا الإنس إضلالا وإثما لما عاذوا بهم. وهذا جاء في الحديث أنه من توكل على شيء ممكن إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما شاف رجل وضع شيئا من الواهنة مرض، يعني ربط حرزا، قال أزلها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فسبحان الله، كل من تعلق بغير الله أو لجأ إلى غير الله كان نفس الملتجأ إليه هو سبب للخسارة، بينما الذي يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى كان كل التجائه فوز له ورفعة وتوفيق. نعم، أحسن الله عليكم. أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم. وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن، والمعنى إن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عاذوا بهم، حتى كان الجني يقول أنا سيد الجن والإنس. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، الضمير في ظنوا لكفار الإنس، وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض، فالمعنى أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا. والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور. وإنا لمسنا السماء فوجدناها. الآيات هذه وإنهم وإنا وأنهم فيها قراءتان، وأنهم وإنهم، فلا يعني تستغرب من ذلك. نعم، صلى الله عليكم. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا إخبار عما حدث عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من منع الجن من استراق السمع في السماء ورجمهم بالنجوم. واللمس المس واستعير هنا للطلب. والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى الخدام، ولذلك وصف بشديد وهو مفرد، ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس النجوم الحارسة. وكبر الشهب باختلاف اللفظ. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. المقاعد جمع مقاعد. أبو عبد الله، نسختك هكذا ويحتمل أن يراد به الملائكة الحراس النجوم الحارسة؟ كان في سقط الكلام. إيش؟ إيش؟ ويحتمل أي يريد به. لحظة شيخ والله. بعد وإن مثل السماء ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة. وكرر الشهب خلاف اللفظ. أو النجوم صح؟ إيه، أو النجوم الحارسة. نعم. احنا ما عندنا او غير موجودة. احسنت. احسن الله عليكم. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. المقاعد جمع مقعد. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن انهم كانوا واحدا فوق واحد، فمتى احرق الاعلى طلع الذي تحته مكانه، فكانوا يستلقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها، ثم يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. الرصد اسم جمع للراصد كالحرس للحارس. وقال ابن عطية هو مصدر وصف به ومعناه منتظر. قال بعضهم إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. واختار ابن عطية الزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا، ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية. والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد رأى كوكبا انقض، ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك. ثم وصف استراق الجن للسمع، وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض الآية، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض الآية. قال ابن عطية: معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا، أو يكفر به فينزل بهم الشر. وقال الزمخشري: معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توفيق، وإنا منا الصالحون ومنا أحظى. هنا أيضا في الآية تأدب الجن مع الله، يعني لما ذكروا الشر بنوا الفعل للمجهول، فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ولما جاء الخير قال: أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الخير لله ولم ينسبوا الشر لله، بل بنوه المجهول، مع أنه معروف أن الله تعالى هو الذي يريد كل شيء. لكن هذا من جميل أدبهم، مثل قول إبراهيم عليه السلام: الذي يطعمني الذي هو يطعمني. بعدين قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال: والذي يمرضني فهو يشفين. لكن من أدبه لا ينسب الشر كالله. نعم. أحسن الله عليكم. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي منا قوم دون ذلك، فحذف الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملة أو الذين ليس لهم صلاح. فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير. كنا طرائق عقيدة لدى الطرائق: المذاهب والسير وشبهها والقدد المختلفة. تكون دون من الألفاظ المشتركة، تأتي بمعنى أقل تأتي بمعنى غير. نعم. أحسن الله عليكم. والقدد المختلفة وهو جمع قدة، وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل، وهو على حذف مضاف، أي كنا ذوي طرائق أو كنا في طرائق. وإن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، الظن هنا بمعنى العلم. قال ابن عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم، ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم. وإنا لما سمعنا الهدى، يعنون القرآن، فلا يخاف بخس ولا رهق. البخس النقص والظلم، والرهق تحميل ما لا يطاق. فقال ابن عباس: البخس نقص الحسنات، والرهق